في صفحة 66 يسأل السائل عن قول ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. فالمعاقرة كما يعني شرحها المحقق في التعليق رقم 6 في هذه الصفحة قال عنها أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في عقر الإبل. معلوم أن الإبل تنحر لا تذبح، وهذا الفعل يسمى عقر، فهم يتفاخران في، يكون الرجلان يتفاخران في عقر الإبل، أيهما يعقر أكبر عدد من الإبل تكون له الغلبة. فهذا معنى الحديث. وقال هنا وقفه ابن عباس، أي أنه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.